لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد منك يا كتائب أبو الريش عمر أبو ست إخوان وينادي كيف نقاوم كيف نعيش لو فرقنا هذا العادي وابو بكر عبد الرحمن اعلنها بوجه الطغيان وابو بكر عبد الرحمن اعلنها بوجه الطغيان وحدتنا بالدم تنصار يا ابراهيم والمولى شهيد لما الدم الغالي توحد اعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد يا سرايا القدس اشتديتي في الشدة تفدي موطن بلؤي السعدي مديتي أسد شمالك شاد مهن رديت الصاعق صاعين قلتي للغاصب جايين رديت الصاعق صاعين للغاصب جايين عند الشهداء بالملايين وغير الجنة لا منري لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد شهداء الأقصى بجندك هب تهز كان الكون على درب الرائد هالكرم وعلى دربه حسن المدهون عد المهرة للخيان زمن الظالم مش طوال عد المهرة للخيان زمن الظالم مش طوال عصفك ريح يهز جبال لما تهب العزة تزيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد يا قسامي شد حزامك بحزامك نار وبركان بكر الحمدان ومقدامك أعلنها ثورة فرسان اشعلها نار وبارود للهم دم اشعلها نار وبارود للهم دمك وقود بعدك يا أبو الهنود على طرد الشهداء منحيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي ألوية الناصر عليها راياتك بالمجد تلوح محمود العرقان فاديها بدم وجسده وبها الروح جبر الأخرس أسدك غزة رفض الذل ومات بعزة جبر الأخرس أسدك غزة رفض الذل ومات بعزة باللحم باسمه تتغنى طار الجنة رب شهيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد يا كتايب أبو علي بالهم وبالوحدة نحميها الدار أشرف أبو لبديل الأم يهدي روحك لي للغار نضال سلام المتحدي جبروتك يا المتعدي نضال سلام المتحدي جبروتك يا المتعدي وحدة شبابك يا بلدي مثل الدم بهالوريد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم منحيد من رحم الوحدة احنا بنولد وجه العادي إيد بإيد لما الدم الغالي توحد أعلن للعالم العالم ما نحيد من رحم الوحدة احنا تنولد وجه العادي ايد بايد لما الدم الغالي توحد اعلن للعالم ما نحيد